الراديو 90-90 هواها مصر. مصر بلد الأهرامات، بلد التاريخ والحضارة، وكمان مصر بلد الكباري. احنا تفوقنا في الكباري بشكل غريب جدا الصراحة. في إحصائية بتقول إن عندنا فوق 50 كوبري، وده قبل حتى 2012، وناس تانية بتقول أكتر وناس بتقول أقل، بس الحياة بقت كلها كباري، لدرجة إن مصطلح كوبري اتطور في مصر قوي. ما بقاش بس بيتقال على الكوبري اللي بتمشي عليه العربيات، لا لا خالص وحياتك، ده بيتقال ساعات لما حد ياخد حد كوبري عشان يوصله لحاجة معينة، بيتقال لما لعيب كرة صايع يلسع المنافس بتاعه كوبري بالكرة. الكوبري بقى أسلوب حياة خالص، مش مجرد وسيلة لفك الزحمة أو الاختناق المروري، لدرجة إن أول حل بتفكر فيه الدولة هو الكوبري. كوبري لأي حاجة وفي أي حاجة، حتى في الاقتصاد بقى فيه كباري، في التعليم كباري. ما هو الكوبري بقى أسلوب حياة مش وسيلة لحل أزمة. ما علينا، ولأن الكباري بقت مهمة كان لازم نفكر كده، مين صاحب أول كوبري فيك يا مصر؟ وأول كوبري في المحروسة كان فين؟ بعد البحث والتنقيب لقينا أن كوبري قصر النيل هو أول كوبري بالمعنى الحديث يتعمل في مصر، وطبعاً كان من بنات أفكار الخديوي إسماعيل أبو القاهرة الحديثة. الراجل ده على فكرة حدوتة لازم في يوم تتحكي بأمانة وصدق وضمير. الكوبري ده اتكلف يا سيدي حوالي 110 ألف جنيه بفلوس يميع، ودي فلوس كتير قوي لو تعرفوا أسعار زمان. كوبري فخم معتبر شيك يليق بمصر وبالخديوي المبهور بباريس وفرنسا، 4 أسود حارسين مداخل ومخارج الكوبري. الكوبري نفسه عرضه 10 متر، يا اخي الراجل ده كان بيفكر لمئة سنة قدامه والله. زي ما بقول لك كده، الكوبري صممته ونفذته شركة فرنساوي، وقعدوا 7 سنين شغالين فيه، وكان الافتتاح سنة 1871. كان الكوبري الوحيد في البلد اللي كان مفروض عليه رسوم عبور، لأن ما فيش غيره الناس بتستخدمه للعبور بين ضفتي النيل. أي حد ماشي على رجله يدفع ربع قرش، راجل أو ست، ربع قرش ساغ، مخنا ما يروحش بعيد. الأطفال بقى يعدوا ببلاش خالص، والغزلان ببلاش، والفتيات الحسان ببلاش. أيوة الغزلان ببلاش، ما هو الأيام دي في مصر كان في غزلان حضرتك وبيعدوا ببلاش، وطبعا في الأيام دي كان في فتيات حسان إن شاء الله وكانوا برضو بيعدوا ببلاش. العربيات بقى لو فاضية تدفع قرش، ولو مليانة تدفع قرشين. الكوبري ده اتسمى كوبري قصر النيل لأن من جهة ميدان التحرير اللي أيامها ما كانش ميدان التحرير كان في قصر مبني لبنات محمد علي، اتحول بعد كده لسكنات للجيش الإنجليزي، وبقى مكانه دلوقتي مبنى جامعة الدول العربية. عشان كده الناس قالت على الكوبري كوبري قصر النيل. وبعد 60 سنة كده من إنشاء الكوبري الملك فؤاد قرر يجدده، قام شايل الكوبري القديم وعمل واحد جديد وسماه كوبري الخديوي إسماعيل، وأطلق على الميدان القريب من الكوبري ميدان الإسماعيلية، اللي هو بعد ثورة يوليو 52 بقى ميدان التحرير. وكوبري قصر النيل فضل واقف مكانه شاهد على التاريخ والزمن. الكوبري للأمانة حدوتة حلوة تتحكي، حدوتة عن مصر اللي كانت دايماً الأولى الألفة في كل حاجة، مصر اللي كانت سابقة العصر والزمن بزمنها. بس ما علينا، مش هي دي قصة دلوقتي. القصة إن الكباري ليها تاريخ وأصول وتفاصيل، والأهم ليها دور ومعنى. مش أي حاجة نحط كوبري أو نعملها كوبري، الكوبري الصحيح في المكان الصحيح. من فضلك.